إذ صار لعنه الله رأس المنافقين. وقوله عجاجة الدابة أي ما ارتفع من غبار حوافرها، وقوله خمر أي غطى، وقوله لا تغبر علينا أي لا تثير علينا الغبار، وقوله فاغشنا به في مجالسنا أي اتنا به في منازلنا وأماكن وجودنا وجلوسنا، وقوله يتثاورون أي يتواثبون أي قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا. يقال ثار إذا قام بسرعة وانزعاج، وقوله يخفضهم أي يسكنهم، وقوله أبو حباب، وقوله أبو حباب هي كنية عدو الله، هي كنية عدو الله عبد الله بن أبي، وتكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم له في هذا المقام بهذه الكنية التي اشتهر بها هي صورة من صور السياسة الشرعية في تأليف القلوب والتلطف في الدعوة إلى الله عز وجل. وقوله ولقد اصطلح أهل هذه البحرة أو البحيرة أي اتفق أهل يثرب من الأوس والخزرج واليهود، وقوله على أن يتوجوه أي على أن ينصبوه ملكا عليهم ويلبسوه التاج، وقوله شرق بذلك أي غص بالحق الذي آتاك الله فلم يستسغ. وقد وصف أبو قيس، وقد وصف أبو قيس صرمة بن أنس أو ابن أبي أنس أو ابن قيس ابن مالك ابن عدي ابن عامر ابن غانم ابن عدي ابن النجار، وصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من المهاجرين والأنصار حيث يقول ثوى في قريش بضع عشرة حجة، ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضية وألفى صديقا واطمأنت به النوى، وكان له عونا من الله بادية يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا، بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية، نعادي الذي عاد من الناس كلهم، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواسية، ونعلم أن الله لا شيء غيره، ونعلم أن الله لا شيء غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. أقول إذا صليت في كل بيعة حنانيك لا تظهر علينا الأعادية، أقول إذا جاوزت أرضا مخيفة تباركت قد أكثرت لاسمك داعية، أقول إذا جاوزت أرضا مخيفة تباركت قد أكثرت لاسمك داعية، فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة وإنك لا تبقي لنفسك باقية، فوالله ما يدري الفتى كيف سعيه إذا هو لم يجعل له الله واقيا، ولا تحفل النخل المعيمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبح ثاوية. قال ابن كثير في البداية والنهاية عن هذه القصيدة، رواها عبد الله بن الزبير الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عجوز من الأنصار قالت رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يروي هذه الأبيات، رواه البيهقي. انتهى، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.